ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فنستكمل حديثنا إن شاء الله تعالى مع بيان أقسام اللفظ غير الواضح الدلالة. وكنا قد تكلمنا عن قسمين من هذا الباب، وهما الخفي والمشكل، لننتقل إلى الثالث وهو المجمل. قال المصنف: تعريفه هو اللفظ الذي لا يدل بصيغته على المراد منه، وليس ثمة قرينة تساعد على معرفته، ولا تفهم دلالته إلا ببيان ممن أجمله. المجمل في اللغة معناه المجموع، ومنه يقال أجملت الشيء إجمالا، جمعته من غير تفصيل، ويطلق لغة أيضا على الخلط، ويطلق على المبهم، ويطلق على المحصل. إذن كلمة المجمل تطلق في اللغة، ويراد بها أربعة معاني: المجموع، والخلط أو الخليط، والمبهم، والمحصل. واصطلاحا ما له دلالة على معنيين فأكثر، لا مزية لأحدهما على الآخر بالنسبة إليه، يعني عبارة عن معنيين. هذا القيد عبارة عن معنيين أخرج النص، لأنه لا يدل إلا على معنى واحد. وعندما نقول لا مزية لأحدهما على الآخر، أخرجنا الإيه؟ أخرجنا الظاهر، لأن الظاهر في معنيين، أحدهما راجح والآخر مرجوح. نعم، لأن الظاهر عرفناه بكده دلالة اللفظ على إيه؟ معنى أرجح من معنى إيه؟ آخر، مع إن المعنى الآخر محتمل واللفظ يشمله. وهنا الشيخ عرفه بقوله هو اللفظ الذي لا يدل بصيغته على المراد منه، وليس ثمة قرينة تساعد على معرفته، ولا تفهم دلالته إلا ببيان ممن أجمله. أنا أقول هنا: سواء كان ذلك لتزاحم المعاني المتساوية كالمشترك، أو لغرابة اللفظ كالهلوع، أو لانتقاله من معناه الظاهر إلى ما هو غير معلوم، يبقى دي أسباب الإجمال. أول شيء إن في معاني متزاحمة لتساويها في دلالة اللفظ عليها، كالمشترك اللفظي، كلمة لها عدة معاني متساوية، لو أطلق اللفظ انصرف الذهن إليها على درجة سواء. أو لغرابة اللفظ، إن الإنسان خلق هلوعا، لو لم يقل الله عز وجل بعدها إذا مسه أيوة، يبقى ده تفسير لإيه؟ للهلوع. فهي كلمة غريبة، حتى الحس العربي لا يعرفها ولا يعرف مدلولها، فجاء بعد ذلك إيه؟ وهكذا في ألفاظ كثيرة جدا، مثلا الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، ويبدأ يذكر بعدها ما يكون في هذا اليوم ونحوه. فلما يقول هنا إن الإنسان خلق هلوعا، كلمة غريبة، فمحتاجة إن إيه؟ تبين أو تفسر. فهنا قلنا لا تفهم دلالته إلا ببيان ممن أجمله، فجاء البيان بعدها مباشرة: إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوع. نعم. أو لانتقاله من معناه الظاهر إلى ما هو غير معلوم، فترجع إلى الاستفسار ثم الطلب ثم التأمل. كالصلاة لها معنى معروف، الدعاء أو مطلق الدعاء، لكن هو ده اللي مقصود بقوله تعالى أقيموا الصلاة، كان قال إيه؟ صلوا فقط، أما أقيموا طيب إذا في شيء يجب أن يقام، يبقى خلاف الدعاء المشهور على إنه الصلاة، وكذلك الزكاة والربا ونحو ذلك. قال مثاله: الألفاظ الشرعية التي تتوقف معرفة المراد منها على تفسير الشارع لها، كلفظ الصلاة والزكاة والصوم والحج، فإن الشرع أراد بها غير معناها اللغوي، ومجرد الأمر بها من غير وقوف على بيان المراد منها إجمال، فهي لا تدل على مراد الشرع، فهي لا تدل على مراد الشرع بمجرد صيغتها، ولا طريق للعلم بها إلا ببيان الشرع نفسه. فلذا يقال: الصلاة لفظ مجمل في القرآن لم يفهم المراد به إلا ببيان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ذلك لفظ الحق في قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، وقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، أي بحق الإسلام أو بحق هذه الكلمة، وحسابهم على الله تعالى. فهذا لفظ مجهول القدر أو مجهول الجنس، فيحتاج إلى البيان. يبقى بأول نوع من أنواع الإجمال اللي هي الألفاظ الشرعية التي أريد بها معنى خاص غير معناها اللغوي. طب نحن لم نعرف هذا المعنى الشرعي إلا ببيان من الشرع، فإذا جاء بغير بيان ترتب على ذلك أحد أمرين. يعني عندما يقول الله عز وجل أقيموا الصلاة ولم تبين هذه الصلاة، ليحصل إيه؟ حاجة من الاثنين: إما إن كل واحد يفعل ما بدا له ويصبح الشرع العوبة في أيدي الناس، كل يفعل ما تصوره أو وقع بذهنه، ويترتب على ذلك اختلاف الناس فرقا وشيعا وأحزابا، كل حزب بما لديهم فرحون، والشرع جاء ليجمع الناس لا ليفرق. أو الأمر الثاني إنه يؤدي إلى الطرد، لأنه يقول: طيب كيف أصلي؟ فكيف تكلفني بما لا أعلمه؟ قلت: إما إن هو يعمل على حسب ما يرى، وإما إن هو لا يعمل. فإن كانت الأولى ترتب عليها اختلاف المسلمين وتفرقهم، وإن كانت الثانية أدت إلى الامتناع عن العمل، فكيف يجتمع التكليف وطلب الفعل مع تركه بحجة أنه لا يعلمه؟ لأجل هذا قال الله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ومن هنا بنقول: لا تكليف بالمجمل إلا بعد بيانه، لا تكليف بالمجمل إلا بعد بيانه. ليه؟ لأن زي ما قلت، إما أن كل واحد يفهمه زي ما هو عايز وبالتالي يعبد ربنا على مزاجه، وإما أن هو لا يعمل لأنه لا يعرف كيف يعمل. يعني لو أن يعني هذا التسجيل. واحد لم يعرف شيء اسمه تسجيل. قلت له ايتيني بالتسجيل. هو ما يعرفش حاجة اسمها تسجيل. فممكن ينظر حواليه كده يلاقي مثلا ايه سماعة. يوم جاب السماعة وجاب. تجيب ايه؟ انا مش عايز ده، انا عايز التسجيل. انا ما اعرفش التسجيل يعني ايه. هو ده اللي وقع في ذهني ان هو الايه التسجيل. او يقول لك تسجيل ايه؟ انا ما اعرفش التسجيل، مش جايب حاجه اللي ما اعرف ايه اللي مطلوب مني بالضبط. ولذلك ما فيش تكليف بالايه بالاجمال حتى يقع البيان. النوع الثاني من انواع الاجمال اللفظ المشترك الذي لم يقم دليل على تعيين المراد منه، كلفظ القرء المتقدم في قسم المشترك. قلنا ايه؟ طهر او حيض. طيب ايضا لفظ عسعسة تأتي بمعنى اقبل وادبر. تأتي بمعنى اقبل وادبر. وده طبعا اصعب انواع الاجمال، ان يكون اللفظ يحتمل معنيين متضادين. زي ما قلنا القرء في حيض وفيه طه ضد بعض. عسعس تاتي بمعنى اقبل وبمعنى ايه ادبر. وايضا الدلوك، اقم الصلاه لدلوك الشمس. الدلوك ياتي بمعنى الزوال وياتي بمعنى الغروب. فمثل هذه الالفاظ اي معنى منها يراد لابد من تحديد المعنى المراد بهذا اللفظ. نعم. يبقى ده النوع الثاني من انواع الاجمال، وهي اللفظ المشترك، يعني الذي يحتمل عده معاني متساويه لا مزيه لاحدها على الايه على الاخر. والاشتراك لا يكون في المعنى فقط، بل قد يكون في اللفظ المركب. احنا قلنا الوقت الاشتراك ايه؟ كلمه تدل على عده معاني، اي اشتركت هذه الكلمه في مضمون كذا وكذا وكذا، او احتملت عده معاني. طيب فيه اشتراك في اللفظ، كقوله تعالى الذي بيده عقدة النكاح. الذي بيده عقدة النكاح مين؟ ها؟ تحتمل الزوج وتحتمل الولي، لأن ده اللي هي مسألة الإجاب والقبول. فده له دور وده له إيه؟ أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. مين اللي هيعفو؟ الزوج ولا الولي؟ هنا أنا مشترك، يبقى نحتاج اللي يرجح القول به ان العفو على الزوج او على الايه الولي. وقد يكون الاشتراك في الحرف، الاشتراك قد يكون في المعنى، وقد يكون في اللفظ المركب، وقد يكون في الايه في الحرف ايضا. مثل حرف من متردد بين ايه ان يكون للتبعيض او لابتداء الغايه، نحو قوله تعالى فامسحوا برؤوسكم، او فامسحوا ايه بوجوهكم، وايديكم منه. امسحوا بوجوهكم وايديكم منه. فلو قلنا بالتبعيض كان المعنى ايه؟ ها، امسحوا وجوهكم ببعض الصعيد، ببعض الصعيد. ولو قلنا بابتداء الغاية كان معناها ابتدئوا المسح من الصعيد. أيضا قد يقع الاشتراك بسبب مرجع الضمير، إذا احتمل أن يرجع إلى اسمين متقدمين فأكثر، مثل قوله تعالى فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. المراد أو الواو في قوله تعالى فلا تعضلوهن، واو الجماعة هنا، قيل ترجعوا على الأولياء، نهوا أن يمنعوا النساء من نكاح أزواجهن السابقين إذا تراضوا. وقيل الواو للأزواج السابقين، نهي الزوج السابق أن يعضلها أن تتزوج بغيره بتهديد أو نحوه. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره، هل يعود الضمير هنا إلى الغارز؟ فلا يمنعه جاره أن يفعل ذلك في جدار نفسه، أم يعود إلى الجار؟ هذا رجحه أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى. ولذلك قال أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أظهركم. إذا هنا الجار لا يجوز له أن يمنع جاره أن يغرز هذه الخشبة في جداره، لكن المسألة محتملة. ولذلك العلماء يقولوا الضمير يعود إلى أقرب معهود ولا يعود على ما سبق ذكره ولا يعود إيه، فيقع الاختلاف بسبب ذلك. طالما دخل الاحتمال بسبب الاشتراط إما في المعنى وإما في اللفظ المركب وإما في الحرف وإما في عودة الضمير إلى ما سبق، يبقى كل ده اسمه إيه؟ اشتراط، وهو من الإجمال، وبالتالي لا يعمل بالإجمال كما لا يعمل باللفظ المشترك إلا إذا حدد المراد به. والتحديد هيكون منين؟ هيكون من الشرع أو بالقرائن العامة. النوع الثالث اللفظ الغريب المبهم كلفظ القارعة في قوله تعالى القارعة بيّن الله تعالى مراده منها بعد ذلك فقال ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. ولولا بيانه عز وجل لم نفهم منها هذا المعنى. يبقى هنا أقسام المجمل ممكن تكون ألفاظ نقلها الشرع من معناها اللغوي إلى معنى آخر فلا بد من معرفة هذا المعنى بطريق الشرع، أو ألفاظ غريبة لا أو لم يسبق للعربي معرفة معانيها فلا بد من بيان معناها، أو اللفظ المشترك أي المحتمل لعدة معاني إما بسبب الاحتمال في المعنى أو اللفظ المركب أو الحرف اشتراك في الحرف أو عودة الضمير إلى ما سبق أو إلى واحد مما سبق ذكره. قال حكمه المجمل لتعذر العلم بالمراد منه إلا عن طريق الشرع ولا مجال فيه للاجتهاد، فالأصل فيه التوقف حتى يوجد تفسيره من جهة الكتاب والسنة، فإن وجد مستوفيا لا شبهة فيه انتقل من وصف المجمل إلى وصف المفسر أو نقول المبين، لأن دائما الإجمال يقابله الإيه؟ يقابله البيان. نعم، انتقل إلى وصف المفسر أو المبين من أقسام الواضح الدلالة، وإن بينه الشرع بعض البيان مع بقاء خفاء كان من قسم المشكل للاجتهاد فيه مجال. واعلم أن كل ما يثبت به التكليف العملي ويتصل به الفقه فإنه يستحيل استمرار الإجمال فيه، فلا بد أن تكون الشريعة بينت، وإن كان قد تخفى معرفته على بعض أفراد العلماء فإن العلم بحقيقة المراد منه لا تخفى على جميع الأمة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يبين بأقواله وأفعاله وأحواله مجملات القرآن، وكان يبين المجمل أحيانا بتركه للفعل أو بتقريره أو بإشارته كقوله صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني إيه؟ 29. فلو واحد مش شايف هيعمل إيه؟ يعني أقول مثلا النبي صلى الله عليه وسلم وراء أسطوانة مثلا لا يراه بعض الناس، فمثل هذه الإشارة لا تصل إليهم، وبالتالي لا يعرفون إلا أن يسألوا ويتبينوا ما أشار به صلى الله عليه وسلم، أو بكتابة من أنواع البيان أيضا الكتابة ككتابه صلى الله عليه وسلم في الزكاة. وقد يتبين المجمل بالسياق، يعني يعرف من خلال السياق سواء كان في حديث أو في نص قرآني، كحديث الخالة بمنزلة الأم. الخالة بمنزلة الأم لو حملناه على العموم معنى إيه؟ يبقى هترث كما ترث الأم وتأخذ كل أحكام الإيه؟ الأموم. لكن هل هذا الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن الأصل أن المشبه والمشبه به يكون بينهم تساوي في كل الفروع والجزئيات، فلما يقول الخالة بمنزلة الأم يبقى الأصل أن يستويها في كل شيء. لكن هل ده قصده؟ ما قصده. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما عهد ابنة جعفر إلى مين؟ إلى خالتها، قال الخالة بمنزلة الأم. يبقى فين؟ في الحضانة، لأن النزاع كان في مسألة الحضانة. علي رضي الله تعالى يريد أن يأخذها، وأسامة يريد أن يأخذها، وفلان يريد أن يأخذها، فقال صلى الله عليه وسلم هي لخالتها الخالة بمنزلة الأم. يبقى في إيه؟ في هذا الجزء اللي احنا متنازعين فيه أو اللي ورد عليه السؤال اللي هو الحضانة. نعم، لأن السياق ورد في الحضانة دون الميراث. قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى في الإحكام: السياق طريق إلى بيان المجملات وتعيين المحتملات، وفهم ذلك قاعدة كبيرة في أصول الفقه، ولم أرى من تعرض للكلام عليها في أصول الفقه إلا بعض المتأخرين. تكلم مين؟ ابن دقيق العيد رحمه الله. لأن بعض الناس لا يفهم البيان أو يرجح أحد الاحتمالات على الأخرى إلا بقرينة خارجية، وقد يغفل قرينة الإيه؟ السياق، وهي هامة جدا في معرفة الترجيح وبيان الإجمال ونحو ذلك. القسم الرابع وهو المتشابه. الحقيقة إن المتشابه هو ألصق بعلوم القرآن منه بعلوم أصول الفقه. هل بالنسبة للمجمل يعاد بعد تعيين موجود ليس يكون مبين؟ لا، لأن السياق مثلا من الذي يفهمه؟ لا، بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا نقطع بأنه مبين، لأنه ممكن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بينه، علمه البعض ولم يعلمه البعض الآخر. ليست كل سنة النبي صلى الله عليه وسلم حصرها الناس أو وقف عليها كل الناس، ولكن ممكن يكون مبين عند واحد وغير باين أو ظاهر لواحد آخر، فما نقدرش نحن ننقله إلا في مسألة مسألة وليس على العموم. نعم. قال المتشابه تعريفه: هو اللفظ الذي لا تدل صيغته على المراد منه، وليس ثمة قرائن تبينه، واستأثر الله عز وجل بعلم حقيقته، عشان كده سموه ايه؟ متشابه. هذا أفضل ما عرفوا به المتشابه، وقد اضطربت تعريفات الأصوليين له مع أنهم جعلوه مقابلا للمحكم، وهذه مقابلة صحيحة في كتاب الله تعالى، والقرآن يشهد لصحة التعريف المذكور، وذلك أن الله تعالى قال: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فجعل المحكم أم الكتاب، يعني معظمه، لأن أم الشيء قال: وأم الشيء معظمه وأكثره. أما المتشابه فجاء فيه بلفظ يدل على التقليل، وهذا هو المتناسب مع ما أنزل الله تعالى القرآن لأجله أن يكون أكثره واضحا لا لبس فيه ولا إشكال، ما خفي منه على فرض علمه الآخر، وهذا معنى وصف القرآن بالهداية والتبيان والنور والضياء وماء الحياة والاستقامة. ثم إن الآية دلت على أن الله تعالى استأثر بعلم المتشابه لا يدرك حقيقته حتى العلماء، بل يقولون آمنا به كل من عند ربنا، ده طبعا على الوقف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، لو وقفنا هنا نقول والراسخون في العلم يقولون آمنا به، أي سلموا دون أن يعلموا المراد به. نعم. قال وما كان كذلك امتنع جزما أن يراد به التشريع للأمة، لأن الله تعالى لا يمكن أن يكلف العباد ما لا يدرك معناه خاصتهم من أهل الذكر والعلم الذين هم المفزع لمعرفة الدين. ليه؟ لأن الله عز وجل قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طب لو أن أهل الذكر لا يعلمون يبقى لا يمكن أن يكلف بهذا الأمر ما لم يعلمه على الأقل من أهل الذكر. نعم. فإذا ظهر هذا علمنا امتناع دخول شيء من الأحكام تحت معنى المتشابه. إذن تسأل ما مثال المتشابه؟ مثاله نصوص صفات الله عز وجل لا من جهة معانيها فإنها بألفاظ عربية مدركة المعاني كصفات الذات مثل اليد والوجه والعين، أو صفات الفعل كنفخ الروح وإبداع الخلق وإنزال الرزق، فهذه بألفاظ عربية لا يخفى العلم بها، وإنما الاشتباه في إدراك كيفياتها وكنهها. فالله عز وجل مع تعرفه إلى خلقه بأسمائه وصفاته إلا أنه احتجب عنهم بذاته وحذرهم من أن يقيموا له صورة في الأذهان، فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهو مع سمعه وبصره وسائر صفاته التي ندرك معاني ألفاظها ونعلم فوارق ما بينها في دلالاتها، إلا أنه ليس كمثله شيء فيها، فليس سمع كسمعنا ولا بصر كبصرنا. هذا يعني يوضح سلوسة أو سهولة هذا العلم، إن الإنسان ينظر إلى إن كل ذات لها ما يناسبها من الصفات، وطالما أن ذات الله عز وجل لا تشابهها ذات إذن صفاته لا تشابهها صفات، بل إننا ننظر إلى بعض المخلوقات فنرى اختلافا بينا في بعض صفاتها. يعني هل رجل الإنسان أو نقول يد الإنسان كيد الفرس، مع إن دي يد ودي ودي يد، لكن الفرس له ذات والإنسان له إيه؟ ذات. فيد الإنسان صفة تناسب إيه؟ تناسب ذاته، أو جزء من ذاته تناسب هذه الإيه؟ الذات، وهكذا. لألا يقال طيب إحنا لو قلنا إن ربنا سبحانه وتعالى له يد يبقى الناس هتتوهم إن إيده مثل إيد البشر، يبقى يقع في الإيه؟ في التشبيه. أقول هذا خطأ، وليس معنى توارد الناس على الخطأ إن إحنا ننفي ما أثبته الله عز وجل لإيه؟ لنفسه، ولكن نقول لله عز وجل يد ليست كأيدينا، وله سمع ليس كسمعنا، وله بصر ليس كبصرنا. ونخرج من إيه؟ من التعطيل من جهة، ومن التشبيه من الجهة الإيه؟ الجهة الأخرى. قال والأمر في ذلك كله على القاعدة المالكية، يقصد المنسوب الإمام مالك يعني. فقد سئل الإمام مالك ابن أنس رحمه الله عن استواء الله تعالى على عرشه فقال الكيف غير معلوم والاستواء غير مجهول، يعني من جهة الإيه؟ جهة إيه؟ جهة المعنى. الاستواء معناه العلو والقصد، واو يعني له معاني عربية معروفة، إنما كيفية الاستواء هي بالفعل إيه؟ اللي فيها الكلام التي لا ينبغي أن نبحث عنها ولا نكلف أنفسنا الوصول إليها، لأننا لم نصل بل قد نضل قبل أن ندرك شيئا من باب ولا يحيطون به علما. نعم. قال والاستواء غير مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ومن الدليل على صحة هذا المثال للمتشابه حديث عائشة رضي الله عنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل عليك الكتاب، الآية إلى آخرها، قالت قال رسول الله إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. لأن الذي يبحث في أمور لا يترتب عليها عمل هذا فيه شبه بالهالكين من أهل الكتاب السابقين، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم، واختلافهم على أنبيائهم. فما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عن شيء فيه فاجتنبوه. وأنا دائما ما أقول إن كثرة السؤال بتضعف الامتثال. الصحابة رضي الله تعالى عليهم بمجرد ما كانوا يسمعون الأمر ينفذون على الفور، ما كانوا يسألون عن دواجب ولا مستحب، والثواب اللي ممكن الإنسان يحصله عليه إيه. طيب الثواب ده مش كبير، هل ده يتناسب مع مقدار هذا العمل؟ مثل هذه الأمثلة ما كانت تخطر لهم على باله. في أمر يبقى فيه تنفيذ، في نهي يبقى فيه اجتناب. نعم. قال: ومن الناس من زعم أن المتشابه هو الحروف المقطعة في أوائل بعض سور القرآن، وليس هناك ما يمنع ذلك، خاصة وأنها لم يدرك معناها، وخاض بعض العلماء فيها من غير فائدة، ولكننا نعلم يقينا أن الأمة لم تتفرق في الحروف المقطعة فرقا، ولم تتبع ذلك ليضل فيه طوائف من الخلق، ولم يقع بها ضرب لنصوص الكتاب ببعضها، فأين الحروف المقطعة من قوله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وأين هي من تحذير رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني الخلاف في مسألة تأويل الحروف المقطعة في أوائل السور لم يصل بالناس إلى أن بدع بعضهم بعضا ولا كفر بعضهم بعضا ولا شيء، بخلاف الإيه؟ الكلام في أسماء الله عز وجل وصفاته، وبالذات في باب الصفات. نعم. قال: هذا المقدار كاف لإدراك حقيقة المتشابه، ولولا أنه من مقتضيات تتمة القول في دلالات النصوص لكان جديرا بأن لا يذكر في علم أصول الفقه، فإنه ليس من موضوعها، لأن أصول الفقه متعلقة بالأحكام العملية، والمتشابه متعلق بإيه؟ بالأمور العقدية، وبالتالي ليس مجال أصول الفقه، ولكن هو أتى به باعتباره أصعب أنواع غير واضح الدلالة. نعم. قال: فإنه ليس من موضوعها، لأنه كما تقدم لا يتصل به شيء من التكليف، حكمه الإيمان به كما ورد من غير تشبيه ولا تكييف ولا تعطيل ولا تحريف، كما قال تعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا. هذا التقرير والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا، لأنه لو خرج إنسان عن هذا الطريق السوي لزاغ وضل. ومن هنا نعلم بطلان المقولة الجائرة إن منهج السلف في باب الأسماء والصفات أسلم، ومنهج الخلف أعلم وأحكم. هذا باطل، فالمنهج السلف والأسلم والأعلم والأحكم، إنما لأنهم خاضوا في هذا وتكلموا فيه بما لا يعلمون، والله يقول: قل أأنتم أعلم أم الله، ظنوا أنهم على شيء وهم لا على شيء، بل على ضلال مبين، لأن الآية واضحة الدلالة. وطبعا سياق القرآن الكريم له مدلول، يعني حتى تذيل الآية تجد آية: والله عليم حكيم، والله سميع عليم، والله سميع بصير، وكذا. ليه؟ أن كل تذييل له مدلول. فهنا لما يأتي بهذا الدعاء بعد هذا التقرير، إن فيه أمور يستحيل على العقل البشري إدراكها، يبقى بعدها إيه؟ من حاول الخروج عن هذه الجادة ضل وزاغ. ومن هنا جاء الايه؟ الدعاء: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. فسبيل الهداية ايه؟ التسليم لله عز وجل بما يصعب على العقل إدراكه، مع سؤال الله عز وجل الثبات على ذلك. هو ده طريق الهداية. أما إن الإنسان هيكلف نفسه فوق طائفة أو يحمل على عقله بما لا يطيق، هيوصل لإيه؟ للزيغ والضلال. نعم. القسم الرابع في دلالات الألفاظ: كيفية دلالة اللفظ على المعنى. وده من أهم الأبواب التي ينبغي أن توضع في الاعتبار، لأن اللفظ ليس مقصودا بذاته بقدر ما يقصد معرفة الحكم منه أو ما يدل عليه الإيه اللفظ. يعني بالله عليك لو أن رجلا من أقوى الناس في اللغة الإنجليزية وجاء يكلمك وأنت لا تعرف شيئا عن اللغة الإنجليزية، استفدت حاجة؟ استفدتش أي شيء؟ لا. لو هو راجل قوي في اللغة العربية واتكلم بأسلوب فوق إدراكك هتعمل إيه؟ الراجل ده جايب الطلاسم دي منين؟ ده في بعض الكتب بيجي إخواننا يشتكوا يقول لك أنا جبت الكتاب ومش فاهم فيه أي حاجة. يعني أنا كنت بتكلم في بعض في أمور متعلقة بالتوحيد، فكنت بنتكلم على تقسيم العبادات، أن العبادات في عبادات قلبية وفي عبادات مالية وفي عبادات لفظية وفي عبادات بدنية، فأهمها العبادات القلبية. وأحسن ما صنف في هذا الباب كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم. معنى؟ لا، مدارج السالكين، مدارج السالكين في العبادات القلبية، لأن الكتاب شرح لمنازل السائرين إلى منازل إياك نعبد وإياك نستعين لأبي إسماعيل الهروي. فأبو إسماعيل الهروي أنا يعني أقول من يعني طائفة كبيرة جدا من اللي لهم نوع من العلم اللغوي، ممكن يكونوا مدرسين لغة عربية وممكن يكون عندهم لهم أشعار وعندهم، بيقفوا عاجزين أمام فك ألفاظ الكتاب اللي هو منازل السائرين. وبالفعل انت هاتها واقرأ كده، لك مثلا منزلة اليقظة، شوف تعريف المنزلة في اليقظة ومراتب المنزلة دي، هتلاقي نفسك ما تسمع أي حد أي حاجة. يجي ابن القيم يشرحها يخففها شوي، ولكن ابن القيم شرحه هيش شرح تاني. ليه؟ لأن الأزمنة بتختلف، والعجمة لما بتدخل على اللسان بتأثر على الفهم. فهو كلام قدامي كلام جميل جدا بس أنا مش فاهم. فمن هنا بنقول القضية ليست في اللفظ، ولكن المهم إيه؟ دلالة اللفظ، اللفظ بيدل على إيه؟ وإن أنا أدرك هذه الدلالة. لأجل هذا أنا دايما أقول ليست العبرة في معرفة الدليل، ولكن المهم فهم الدليل، لأن الضلال دايما ما يأتي من إيه؟ عدم الفهم، ده أصل الإيه؟ الضلال. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما ضرب المثال لتفاوت الأفهام ضربوا بإيه؟ أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا إلى آخره. المية لما تنزل من السماء في النهر الكبير ياخد كمية كبيرة جدا لأنه عنده قدرة على هذا الإيه؟ الاستيعاب. وفيه الجدول الصغير أو القناة الصغيرة تاخد على إيه؟ على قدها. فكذلك الناس، واحد يسمع الكلام يفهمه كله، واحد يفهم نصه، واحد ممكن ما يفهمش حاجة خالص. هو ده كله بإيه؟ بحسبه. نعم، هو عنده نزعة صوفية، أبو إسماعيل الهروي عنده نزعة صوفية، ولكن طبعا في جانب التعبدي. لا، هو أنا أقول غلبة العبادة عليه، لكنه هو حنبلي المذهب أصلا، مذهبه حنبلي. فلأجل ما تقدم نقول إن كيفية دلالة اللفظ على المعنى مهمة جدا. والحقيقة إن دلالة اللفظ على المعنى محصورة في أربعة أشياء: عبارة النص وإشارته ودلالته واقتضائه. ليه؟ لأن الحكم المستفاد من النظم إما أن يكون ثابتا بنفس النظم أو لا. فإن كان النظم مسوقا له فهو العبارة، وإلا فالإشارة. يعني بنقول إن الحكم ممكن يكون مستفاد من النص نفسه بالنظم من خلال السياق. فإذا كان كذلك، إن كان النظم مسوقا لهذا الغرض ببيان هذا الحكم، يبقى ده اسمه ايه؟ عبارة النص. وإلا فهو ايه؟ بالإشارة. النص مراد به معنى، لكن تلحظ من جانب هذا السياق معنى ايه؟ معنى آخر. يعني الله عز وجل عندما يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ها تفهم ايه من هذا السياق؟ ايه مش هنقول دلالة اللفظ على ال، ها تفهم وجوب سؤال الايه؟ العلماء. والنص ثقة لبيان هذا الغرض ولا لا؟ ليه؟ لأنه متعلق بما يجب على المكلف معرفة. المكلف المفروض يعرف ما كلفه الله عز وجل به. طب هيعرف ازاي؟ يبقى بيه؟ بسؤال أهل العلم. طيب الإشارة هنا ايه؟ يبقى ده المعنى الظاهر اللي يقدر أي واحد يفهمه، لأن النص صيغ لأجله. طب المعنى المخفي شوية، ها هو يسأل مين؟ يسأل أهل الذكر أو أهل العلم. هيجوا منين أهل الذكر دول؟ يبقى أفاد النص أيضا بطريق الإشارة وجوب إيجاد أهل العلم، وإن لم يكن النص صيغ لأجلها. واضح؟ يبقى هنا ممكن اللفظ يدلك على حكم ظاهر أي حد يفهمه، ولكن في حكم ثاني ما يفهموش إلا بنعمل الإيه؟ بنوع من تأمل وتدقيق النظر ونحو ذلك. دي الإشارة، وهيأتي الكلام فيها إن شاء الله. فأول شيء، طيب أدل القسم الأول، بنقول إن الحكم المستفاد من النظم إما أن يكون بنفس النظم أو لا. فإن كان مستفادا بنفس النظم فإما أن يكون النظم مسوقا له فهو العبارة، وإلا فالإشارة. طيب، أو يكون الحكم ليس مستفادا من نفس النظم، وده اللي احنا بنقول عليه المفهوم. من اللفظ لغة وبيسموه دلالة اللفظ، أو شرعا وبيسموه اقتضاء الايه؟ اللفظ. يبقى عندنا الحكم المستفاد من النظم إما أن يكون بنفس النظم، وده بيحتمل العبارة أو الإشارة. العبارة إذا كان مسوق لهذا الغرض، الإشارة إذا فهمت من جانب خفي أو من طرف خفي. أو يكون الحكم ليس مستفادا من نفس الايه؟ النظم، ولكن بالمفهوم وليس المنطوق. والمفهوم ده إما أن يكون بطريق اللغة اللي احنا هنقول عليه أو قلنا عليه واحنا بنتكلم في القياس الإيماء أو دلالة النص، أو اقتضاءه. يعني مثلا عندما نسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان، هل ده مرفوع بالكلية سواء تعلق بحق الله عز وجل أو تعلق بحق الآدميين؟ طب إيه اللي مرفوع؟ الإثم. إذا هنا نقول فيه الشرع اقتضى هنا إيه؟ محذوفا تقديره رفع عن أمتي إثم الخطأ والنسيان. ليه؟ لأن وجدنا في نصوص أخرى إن المخطئ إذا تعلق خطأ بحق آدمي يتحمل عاقبة هذا الخطأ ولا لا؟ إذا قتل بسبيل الخطأ، فلو قلنا رفع عن أمة الخطأ، طب إزاي الرجل اللي قتل خطأ يتحمل الدية؟ يبقى لابد هنا من إيه؟ إن فيه محذوف مقدر. طب إيه اللي اقتضى ذلك؟ النص الشرعي. فدية الأنواع الأربعة التي تبين دلالة اللفظ على المعنى. أول حاجة عبارة النص. المراد بعبارة النص صيغته، المكونة من مفرداته وجمله. يعني احنا النهاردة لما نيجي نقرأ مثلا آية الدين، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، لحد فين؟ لحد وإن كنتم على شفا ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه. كم آية أو كم جملة؟ عدة جمل. يبقى ده اسمه إيه؟ اسمه عبارة النص، لأن ده نص واحد أفاد إيه؟ أفاد أحكام المداينة، فهو نص متكون من جملة إيه؟ من عدة جمل. فدي بنقول عليها عبارة النص، تبدأ من أول يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم لآخر حاجة واردة في باب الإيه؟ بيان أحكام الديون. وممكن تكون إيه؟ عبارة مكونة من مفردات، مثل وأحل الله البيع وحرم الربا، هذه جملة واحدة ولا لا؟ جملة واحدة لكنها مكونة من كم مفردة؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة وهكذا. يبقى بنقول عبارة النص المراد بها صيغته المكونة من مفرداته وجمله. المقصود بها ايه؟ دلالة اللفظ على المعنى المتبادر فهمه من نفس صيغته. اول ما تسمع الحاجة او تقرأها تفهم الايه؟ تفهم المراد بها. فمتى كان المعنى ظاهرا فهم من صيغة النص، والنص صيغ لبيانه وتقريره، يبقى ده ايه؟ هي عبارة النص، سواء كان المقصود من سياقها بيان الحكم او لم يكن المقصود من سياقها بيان الحكم أصالة. يبقى هنقول إضافة إلى ما كتبه المصنف، هو بيقول مقصود بها دلالة اللفظ على المعنى المتبادل فهمه من نفس صيغته، هنقول إيه؟ فمتى كان المعنى ظاهرا، متى كان المعنى ظاهرا فهمه من صيغة النص، والنص صيغ لبيانه وتقريره، سواء كان مقصودا من السياق أصالة بيان الحكم أو مقصودا تبعا. وبعض العلماء بيعرف عبارة النص بأنها النظم المعنوي المسوق له الكلام، يعني واحد بيتكلم ليه؟ عشان يبين شيء معين ولا لا؟ أنا بتكلم غلط كده؟ أي واحد بيتكلم بيتكلم لبيان أمر معين، عشان كده بنقول النظم المعنوي الواحد بيكون داخله معنى معين فعايز يعبر عنه، فبيعبر عنه بإيه؟ بالكلام. عشان كده قلنا النظم المعنوي المسوق له الكلام، هو يتكلم لبيان معنى معين يدور بداخله. قال مثاله أكثر أحكام الشريعة مستفادة من عبارات نصوص الكتاب والسنة، والعلة في ذلك أن الله تعالى أراد لتشريعه أن يكون قانونا متبعا، ولا يتهيأ ذلك إلا إذا كان مفهوما مدركا للمكلف دالا على المراد منه بنفس صيغة الخطاب. فلو أخذت له مثالا بقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة، هذه عبارة مكونة من إيه؟ من جملتين، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة. قال فعبارة النص دلت برفضها على أحكام ثلاث، هي إباحة النكاح الثاني تحديد تعدد الزوجات بأربع كحد أقصى. الثالث وجوب الاكتفاء بواحدة عند خوف الجوع. ليه؟ لأن كل هذه المعاني تدل عليها ألفاظ النص دلالة ظاهرة. ولا ممكن فيها لبس ولا غموض؟ واضحة جدا. نعم الظلم، نعم، ولكن الظلم فيما يتعلق بما يملكه المرء. أنا ممكن يحب واحدة أكثر من الثانية، هذا عمل قلبه ولا يملكه، فهذا لا شيء فيه، إنما المسألة متعلقة بالحقوق الظاهرة. نعم. فأقول إن هذه الأحكام الثلاثة واضحة جدا وظاهرة من خلال الإيه؟ من خلال السياق، سواء قلنا إنها مقصودة أصالة أو ليست مقصودة أصالة وإنما تبعا. مثال آخر قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، هذا النص تدل صيغته على إيه؟ على معنيين، كل منهما مقصود من سياق، لكن واحد مقصود أصالة والثاني مقصود تبعا. اللي مقصود أصالة إيه؟ نفي المماثلة بين البيع والربا، والثاني حل البيع وحرمة الربا. فده بنقول عبارة النص، يبقى دلت عبارة النص هنا على حكمين، حكم مقصود أصالة وهو نفي المماثلة أو التشابه بين البيع والربا، والثاني اللي جه تبع معرفة حكم كل واحد إن ده حلال وده إيه وهذا حرام. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله ونستكمل في اللقاء إن شاء الله. معلوم المعنى، معلوم المعنى، لا هو اللفظ المعروف عن مالك هي ما ذكر، ولكن اختصارها او تسهيلها وتبسيطها يقتضي ذلك. احنا نقول ايه؟ الاستواء معلوم والكيف مجهول، انما هو سئل ففهم من السؤال طلب الكيفية فقدمها في الإجابة. وده من فقه المفتي، ان هو ما يشغلش السائل بأشياء ممكن ما يكونش يريدها أصلا. فهو لما قال له كيف استوى فقال له ايه؟ الكيف غير معلوم، لأنه سأل عن حاجة فبيجاوب عما سأل، وبعدين جاب له كمل له بقى. ايوه نعم. يقول هل صيام العشر من ذي الحجة والاعتكاف فيهم بخلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان المزيد من الأعمال الصالحة في هذه الأيام ألا الذي ما تقرب بها إلى الله عز وجل؟ أولا بالنسبة للصيام، جمهور العلماء رحمهم الله تعالى على استحباب الصيام، طبعا هو يقال العشر تغليبا وإلا فهن إيه؟ تسع. وهذه يعني نستطيع أن نقطع بأنها أفضل أيام الدنيا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه العشر. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى بيّن أن أيام العشر الأول من ذي الحجة تقدم على أيام العشر الأواخر من رمضان بخلاف الليالي، فالعشر الليالي الأخيرة من رمضان أفضل من ليالي هذه العشر. فمطلوب الاجتهاد جدا في الأيام، يعني في النهار أكثر منه في الليل بخلاف العشر الأواخر من رمضان، المطلوب الاجتهاد في الليل أكثر منه في النهار. وإذا كان الأمر كذلك فالظاهر والله أعلم أن الأعمال الصالحة برمتها كلها تدخل في هذا الشأن. لكن معروف من هدي السلف الصيام، أما الاعتكاف فلا نعلم أن أحدا من السلف فعله أو دعا إلى فعله، إلا أن يقال إن هو يمكث في المسجد ما استطاع، إنما يعتكف العشر الأول من الحجة زي ما بيعتكف العشر الأواخر من رمضان، هذا لا نعلمه من هدي السلف، ويعني كل خير في اتباع من سلف، لكن يمكن أن يكثر من المكث في المسجد بنية انتظار الصلاة، فقد قال السلام ولا يزال أحد في صلاة ما انتظر الصلاة أو ما كانت الصلاة هي تحدث. أما السؤال الثاني بيان المزيد من الأعمال الصالحة في هذه الأيام، والله أبواب الأعمال الصالحة لا تكاد تحصى، لكن المهم أن الإنسان يعمل ذهنه لاستيعاب هذه الأيام، لاستيعاب هذه الأعمال، وإتيان ما تتوفر عليه همته. هي القضية ليست قضية كم، إن أنا أقول صليت عدد من الصلوات أو قرأت كمية من القرآن، ولكن المهم أن تكون نية الإنسان متوفرة على هذا الشيء حتى يفعلها بحب وإقبال فيجد الثمرة، بخلاف اللي بيعد أو كل همه الكمية، هذا في الحقيقة قد يصل به الأمر إلى المن على الله عز وجل بما فعل. لكن هناك أشياء لا ينبغي التفريط فيها سواء في هذه الأيام أو غيرها، يعني مثلا الأذكار الموفرة، أذكار الصباح وأذكار المساء، أذكار الدخول والخروج، دخول المسجد والخروج منه، دخول الخلاء والخروج منه، دخول البيت والخروج منه، هذه أشياء المفروض تبقى إيه، لكن تكون في هذه الأيام، يعني يعتبر هذه الأيام بمثابة التمرين عليها ليحافظ عليها بعد ذلك. السنن الرواتب إن كان مقصر فيها قبل كده، أو كان بيصلي بعضها ويطرق بعضها، أو كان بيأتي بالحد الأدنى منها، لا يجتهد إن هو يأتي بالحد الأعلى، يعني بدل ما كان بيصلي ركعتين وركعتين سنة قبلية وبعدية للظهر يخليهم أربعة وأربعة مثلا، الضحى بدل ما يخلي الضحى اثنين يخليهم ثمانية، وهكذا، يعني يجتهد. الأبواب معروفة، ولكن المهم الاجتهاد فيها، وده ليس بدعا من الفعل، لأن معروف إن مواسم الخيرات تحتاج مزيد عناية عن ايه؟ عن غيرها، وده معروف من هذه السلف ان هم كانوا بيغتنموا هذه المواسم باعتبارها محطات وقود يتزود منها الانسان لبقية ايامه. قلتم من قبل لا يقال لا انكار في مسائل الاجتهاد، ولا يقال لا انكار في المسائل الخلافية. نعم، هناك فارق بين مسائل الخلافية التي قد يقبل فيها الخلاف والتي لا يقبل فيها الخلاف. فالمسائل التي يكون منشأ الخلاف فيها الاجتهاد فقط فهذه التي لا إنكار فيها. سبب الاختلاف إيه؟ إن العلماء اجتهدوا إما في الحكم على النص حديث، يعني إذا كان حديثا، أو فهم دلالة النص، ولم يترجح قول على آخر، فلماذا تلزمني برأيك أو ألزمك برأيي؟ يبقى لله في لا إنكار فيها، لأن سبب الاختلاف إيه؟ الاجتهاد. لكن لو سبب الاختلاف إعراض عن نص أو إجماع أو قياس جلي، ما نقولش بقى لا إنكار كمان، وإلا فمش يبقى في حد اسمه إنكار في الدين بالمرة. فهنا لابد أن نفرق بين سبب اختلاف مقبول وسبب اختلاف غير مقبول. فما كان سبب الاختلاف فيه مقبولا اسمها مسائل اجتهاد، لأن سبب الاختلاف فيها اجتهاد العلماء وليس الإعراض عن النصوص أو الإجماع أو نحو ذلك. وما كان سبب الاختلاف فيها مذموما فهذه ينكر فيها ويشدد النكير على المخالفين فيها. رجل معوق يصلي آخر المسجد في صلاة الجماعة على مقعد، وبينه وبين آخر صف فراغ كبير، فما حكم صلاة وأين أو هل يجوز له أن يصلي في وسط الصف وجالس على مقعد؟ لا، مش يجوز، ده يجب أن هو يصلي وسط الصف أو في طرف الصف، يعني يصلي حيث ينتهي به الصف. أما أن هو ودي بدعة جديدة لست أدري كيف استطاع الشيطان أن يغزو عقول الناس فيه حتى أصبحت تصنع خصيصا في بعض المساجد، بقول عليها خراويتات ولا بقول عليها خراويطة كده بتوضع في آخر المسجد، وبعدين يجوا يقوموا قدامها مثلا بنص متر ولا حاجة يعملوا دعائم في الأرض أو أعمدة في الأرض وسلسلة عشان اللي يعدي قدامهم يعدي براحة. طيب إذا كان ده مراعاة لمسألة السترة، فأين المراعاة لخصال الصفوف؟ الشرع كله لا يتجزأ، وهذا معذور وعذر يقبل، ولكن بإيه؟ زي ما بنقول الميسور لا يسقط بالمعصور، فهذا يتيسر له إن هو يجلس لوسط الصف، فليجلس لوسط الصف. إن وجد إن الصف اكتمل وكان هو مثلا مخصص له مكان في نهاية الصف لا بأس بذلك. أولا، لماذا يحمل نفسه فضل الصف الأول والصف إليه؟ ومن الذي يبيح له ذلك؟ الأمر الثاني، الأصل في العبادات المنع، فما الذي أباح له هذا الصنيع؟ الأصل الثالث، اتصال الصفوف واجب على الراجح، فما حكم هذا الفضل؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من وراءكم. فإذا المسافة التي يجب أن تكون بين الإمام والصف الأول هي التي ينبغي أن تكون بين الصف الأول والصف الثاني والصف الثاني والثالث والثالث والرابع والرابع والخامس وهكذا، فهي مسافة واحدة، إلا في حالة واحدة وهي أن يكون صف هينقطع بالإيه؟ أعمدة أو اسطوانات، عند ذلك نقول لا مانع أن احنا نلغي الصف ده لأن اتصال الصف مطلوب. واحد يقول لك: طيب ما الكرسي اللي موضوع في وسط الصف مثل العمود؟ لا، في فرق بين عمود ما عليهوش حد بيصلي وكرسي عليه واحد بيصلي، فالمعتبر اللي بيصلي وليس الكرسي اللي موضوع. اما والله ليه بعض الناس هيتفزلك ويقول لك كده: طيب ما انتوا ما بتصلوش بين السواري علشان العمود، والعمود هيقطع، لما الكرسي هيقطع. لا، الكرسي ملوش اعتبار، ولكن المعتبر مين؟ الذي يصلي على هذا الكرسي. فياريت ان هذه المساله توضع في الاعتبار والناس تفهمها، لان زي ما قلنا اتصال الصفوف واجب بالنص الذي سمعتموه: تقدموا فاتموا به. ولذلك حتى المسافه اللي بين الامام والصف الاول لا ينبغي ان تكون اكثر من اللازم، بل هي المسافه التي تؤهل الصف الاول للسجود المطمئن. نعم. لا، هذه مخالفه والصلاه صحيحه. المخالفة لا يعني ذلك ان هو صلاة باطلة، ولكن صلاة صحيحة، انما وقع في اسم اخر اللي هو ايجاد فاصل كبير لغير مبرر بين اخر صف وهذا الصف اللي هو اقام فيه. نعم. لو أنه يقف أين تكون كتفه؟ نحن أقولك العبرة إذا وقف أن يكون كتفه في كتف من بجواره. نعم، يجلس على هذه الهيئة بحيث أنه لو وقف يبقى كتفه في كتف جاره. نعم. يقول: معذرة، لماذا تذكرون النظر إلى أعلى في المحاضرة؟ والله أنا ما أشعر بهذا، ما أعرفش يعني، لا أتعمدها، ولكنها الله أعلم. مات أحد الزملاء فذهبنا إلى تشييع جنازته، وعند دخول المسجد يعني حفر بين القوسين، يعني مسجد العشوي، أنا بريء من هذا المسجد وليس قريبا لي يعني، وتشابه أسماء. وجدت فيه قبرا فألجأتنا الظروف إلى الصلاة، فما حكم هذه الصلاة؟ طبعا صلاة الجنازة يجوز أن هي تصلى في القبور أصلا، لكن لأجل المفاسد التي قد تفهم من خلال صلاة بعض الشيوخ أو من ظاهرهم السنة، أن يظنون بوجود هؤلاء في هذا المكان يبقى يجوز الصلاة في المسجد اللي فيه قبر، فنقول الأولى أن نترك الصلاة في المسجد ونصلي عليه في القبر، لئلا تدخل هذه الشبهة على بعض الناس. الناس ما يعرفون الفارق بين الصلاة على الميت والصلاة العادية، ولا يعرفون أن الصلاة على الميت تجوز في المقبرة، فهنا نقول لا، يخرج ويرجع الصلاة عليه إلى أن يصلي في المقبرة بدل أن يدخل على الناس هذه الشبهة. لا، يعلم ولا لا يعلم؟ الصلاة صحيحة مع الإثم إن كان يعلم وجود القبر في المسجد على الرأس، لم يقل ببطلان الصلاة إلا الحنابلة. ما في